بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى حكم ما يتصل بالماء، حكم الماء وما يخالطه، ثم ذكر حكم النجاسات وكيفية إزالتها، وما يعتبر من الأشياء نجس وما لا يعتبر، والخلاف في ذلك. فمما ذكر نجاسة الكلب والخنزير، فهذه كيف تزال؟ كيف تطهر نجاسة الكلب والخنزير؟ نعم، بأن تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، والدليل النص حديث أبي هريرة وعلي وغيرهما رضي الله عنهم، وهو نص في المسألة. طيب الخنزير كيف يعني قياس؟ من باب قياس الأولى على الكلب، لأن الخنزير منصوص على نجاسته، فكان أولى بالنجاسة من الكلب. طيب سائر النجاسات ما عدا نجاسة الكلب والخنزير؟ أي نعم، إحداها أنها تغسل 7، الثانية تغسل 3، والثالثة تغسل 1. طيب وجه هذه الروايات أو يعني أدلتها؟ الأول من الحديث يصل على كلمة إذا ولغ الكلب في ماء حليب، قياسا على نجاسة الكلب والخنزير بقية النجاسات. على حديث فيه دليل آخر؟ إيه نعم، بقية النجاسات حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7. هذا وإن كان فيه مقال، لكن يعني أعرف من الفقهاء من أخذ به هو حكمه عام لو كان ثابت، لأن الأنجاس تتناول كل نجاسة. إيه نعم، و بالنسبة لغسلها 3 أخذا من حديث غسل اليد. إيه نعم، في الإناء تأخذ من هذا أن النجاسة تغسل 3، أن النجاسة تغسل 3. وأيضا في دليل آخر في هذه لهذه الرواية ذكره المؤلف، وهو الاستنجاء، الاستجمار. ما دام الاستجمار قد أمر به بما لا يقل عن 3، فقالوا نقيس بقية النجاسات عليه 3. والرواية الثالثة إيه نعم، أخذا من حديث الأعرابي، أخذا من تطهير الأرض، يعني قاسوا بقية النجاسات على نجاسة الأرض، قالوا مثل ما إن نجاسة الأرض اكتفي فيها بمرة واحدة في حديث الأعرابي، إذن كذلك بقية النجاسات على فروش أو ثياب أو أواني أو ما إلى ذلك. فهذه إذن 3 روايات في سائر النجاسات، أي بقية النجاسات ما عدا نجاسة الكلب والخنزير، إما 7 أو 3 أو 1، ولكل رواية دليلها. وقلنا لعل الراجح إن شاء الله أنه يكتفى بغسل النجاسة 3، لكن ماذا يشترط في هذه الروايات كلها أو في إزالة النجاسة عموما؟ لابد من ذهاب عين النجاسة، هذا لابد منه، إلا إذا يعني صار الأمر يعني دخل في حد الحرج، فمثل ما في يعني حديث غسل الحيض، وأن ولما قال عليه الصلاة والسلام ولا يضرك أثره أو ما بقي من لونه، فإذا صعب على الإنسان ولحقه حرج في إزالة بعض الآثار فلا حرج إن شاء الله ما دام اجتهد في هذا. لكن النجاسة المغلظة يشدد فيها، وهي البول والعذرة، هذه يشدد فيها كثيرا في مخالطتها للماء أو في إزالتها. طيب حكم المذي، المذي هل هو نجس أو طاهر؟ فما حكمه؟ هنا النضح. طيب هو نجس، لكن يزال بماذا إذا أصاب الثوب؟ بالنضح. هذه رواية المذي، إذا كذلك المؤلف ذكر فيه كم رواية؟ روايتين أو 3، أشار إلى رواية ثالثة، إنما نص على روايتين والثالثة أشار إليها. إذن المذي حكمه أنه نجس، لكن كيف يزال؟ في كيفية إزالته ثلاث روايات. رواية يكتفى بالنضح، والنضح حديث سهل بن حنيف أنه اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقى من المذي، ف يعني أمره بالوضوء وقال كيف بما أصاب ثوبي، قال يكفيك فيه النضح، والنضح هو الرش الرش. طيب الرواية الثانية بالنسبة للمذي أنه لا بد من غسله، دليل هذه الرواية حديث علي رضي الله عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام أمره أو أمر المقداد الذي سأل عن علي رضي الله عنهم فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية في حديث عند الترمذي وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه، فقالوا إذن هذا فيه أمر بغسل الذكر، ومعروف أن المذي لم يصب الذكر كله، فهذا يعني دليل على أنه لا بد من غسله، فما دام يغسل منه فكذلك الثوب إذا أصابه المذي لا بد من غسله، أو أصاب شيئا ما من البدن لا بد من غسله. الرواية الثالثة أنه يعفى عن يسيره ويقاس على المني. بالنسبة للمني ما حكمه؟ المني طاهر، الدليل على طهارته، ما هو الدليل على طهارة المني؟ نعم، حديث عائشة رضي الله عنها وهو صحيح ثابت أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج يصلي فيه وتمسحه إذا كان رطبا. طيب وجه الاستدلال من الحديث على أن المني طاهر، لأن الفرك والحك لا يقضي على النجاسة، لابد لها من بقية، فلو كان المني نجس لما تم التسامح والتساهل فيه، فكل يعفى عن أثره وما يبقى منه، فهذا دليل على أنه طاهر. والدليل الثاني على طهارة المني ذكره المؤلف أنه أصل الإنسان وأصل الخلقة، فلا يعني يتصور أن يكون أصل الآدم نجس وهو الذي حكم بطهارته، أي الإنسان وبالأخص المؤمن، فلو كان المني نجس لكان الإنسان تبعا لذلك نجس، وهذا لا يقول به أحد، فالمؤمن بالأخص طاهر حيا وميتا. هناك روايات أخرى بالنسبة للمني، ذكر المؤلف روايات أخرى، لكن الصحيح والمشهور في المذهب أنه طاهر. ما هي الروايات الأخرى؟ أنه نجس ولا يعفى عن يسيره، والرواية الأخرى ويعفى عن يسيره، فهذه يعني روايات، لكن الصحيح أنها ليست يعني هي الصحيحة في المذهب، وليست الصحيحة أيضا مطلقة، وأخذت بالاستنباط وبالقياس، وإذا ورد النص فلا مجال للاستنباط والقياس، النص إذا كان نص في المسألة فلا يعدل عنه إلى دليل آخر. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن ما يتصل بالآدمي حكم المني والمذي، تكلم عن حكم بول الحيوان، فقال وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها. فحديث العرانيين حديث صحيح ثابت، وهم الذين أتوا المدينة مظهرين للإسلام فاستوخموها، أو في بعض ألفاظ الحديث اجتووا، فالنبي عليه السلام اعتلت صحتهم، فعرض عليهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا خارج المدينة وأن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها على سبيل التغذي والاستشفاء من بول الإبل. فخرجوا وامتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم مكروا وقتلوا الراعي كما هو معروف في حديثهم. فمحل الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بشرب أبوال الإبل، والإبل إنما هي نوع من جنس ما يؤكل لحمه من البقر والضأن والماعز، إذن فهذا دليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، فلو كان نجسا لما رخص لهم عليه الصلاة والسلام بشرب أبوالها حتى ولو كان على سبيل الاستشفاء. وأيضا وكذلك حديث صلوا في مرابض الغنم، وهو كذلك حديث صحيح أخرجه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر بن سمرة وعن أبي هريرة وعن البراء بن عازب رضي الله عنهم، وهو قطعة من حديث لما سئل عليه الصلاة والسلام أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قالوا أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وقال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فلما أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يصلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا بد أن يكون فيها من رجيعها وأبوالها، لا بد من حصول شيء من ذلك، فهذا دليل على طهارة أرواثها وأبوالها ما يؤكل لحمه، إلا الإبل استثنيت بالنسبة لمعاطنها، لأنه قد يقال طيب ما دام أنتم قررتم أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، إذن لماذا الإبل لا يصلى في معاطنها؟ نقول لأنه ورد النص بإخراجها فخرجت عن هذا الحكم وعن القاعدة، ولم يكن لهم مصليات فدل على طهارته. قال الترمذي حديث حسن، فإن قيل إنما أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي، يعني إن قيل، يعني المؤلف يقول فإن قيل إنما أذن في شرب أبوال الإبل لأجل التداوي، لضرورة التداوي، لضرورة التداوي، هذا المقصود، لضرورة التداوي، قلنا لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء، لأنه قد يقول قائل شرب أبوال الإبل للضرورة، لضرورة التداوي، يقال له لا، ورد الحديث بالنهي عن التداوي بالمحرم، النهي عن التداوي بالمحرم، والمحرم يتناول النجس وغيره، لأن النجس تناوله محرم، وغير النجس مما يضر ببدن الإنسان وقد لا يكون نجسا أيضا محرم. إذن فناهيه عليه الصلاة والسلام عن التداوي بمحرم، وفي نفس الوقت أمره للعرانيين أو عرضه عليهم أن يشربوا أبوال الإبل دليل على أنها ليست محرمة أو ليست نجسة، ليست نجسة، إذ لو كانت نجسة لكان تناولها محرما ولما جاز التداوي بها، لما جاز التداوي بها. وعنه أنه نجس لأنه رجيع من حيوان أشبه بول ما لا يؤكل لحمه، فهذه رواية أخرى بالنسبة لأبوال ما يؤكل لحمه، رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه نجس. ما هو دليل هذه الرواية؟ قياس، القياس على ما لا يؤكل لحمه، يعني مثل أبوال وأرواث الحمر و يعني البغال والحيوانات السباع، فهذه لا يؤكل لحمها ويحكم ولا شك بنجاسة أرواثها وأبوالها. فالرواية الأخرى تقيس بول ما يؤكل لحمه وروثه على بول ما لا يؤكل لحمه من بجامع الحيوانية فيهما، فكل منهما حيوان، فهذا الجامع أو هذا هذه العلة التي قاسوا أو جعلتهم يلحقون هذا بهذا. لكن مثل ما قلنا سابقا لا مجال للقياس إذا ورد النص، ما دام لدينا نص في بول ما يؤكل لحمه فإننا نحكم له بهذا النص، والباقي يبقى على الأصل في نجاسته. وحكم الروث والمني حكم البول قياسا عليه، أي روث ما يؤكل لحمه ومنيه، أي ما يؤكل لحمه حكم البول. فإن حكمنا بطهارة البول وهو الصحيح كما في الرواية الأولى، إذا نحكم بطهارة الروث والمني، وإن حكمنا بنجاسة بول ما يؤكل لحمه بناء على الرواية الثانية وهي الضعيفة، لابد إذن أن نحكم كذلك بنجاسة روث وبول ومني ما يؤكل لحمه إلحاقا لها بذلك، لكن الصحيح طهارتها. إيه نعم. قال المؤلف رحمه الله في باب الآنية استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. ما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في زكاتها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وصوف الميتة وشعرها طاهر وشعرها طاهر وكل ميتة صدقة أو لحظة فهو نجس وكذلك إقامها وكل ميتة نجسة إنما نجس وحيوان الله الذي لا يعيش إلا فيه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لله والطهور ما هو الشرك ميتة. وما لا نفس له سائلة فقي سطر عندك لا ساقط وإلا وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسة. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. ما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابها فإنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة. وقال عليه السلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يكذب في بطن النار متفق عليه. هذا باب الآنية. والآنية يعني معروفة واحدة الأواني وهي الأوعية التي تتخذ. ومناسبة الكلام على الآنية هنا يقول الفقهاء لأنه لما تكلم عن حكم الماء وطهارته فإنه ناسب الكلام عن الآنية وطهارتها وما يجوز منها وما لا يجوز، لأن من ضرورة استعمال الماء استعمال الآنية، فناسب أن يعقب الكلام عن أحكام المياه بأحكام الأواني. وتكلم عن استعمال آنية الذهب والفضة لأنها ورد النص فيها من عدة أحاديث، منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما ذكر المؤلف حديثه وهو متفق عليه، وفيه أنه كان على المدائن، كان أميرا عليها من قبل عمر رضي الله عنه ثم أيضا من قبل عثمان رضي الله عنه، وأنه استسقى طلب ماء فأتاه دهقان من دهاقنة المجوس أي من كبرائهم فناوله الماء بإناء فضة فأخذه حذيفة ورماه به، وفي بعض الروايات أنه رماه بوجهه، ثم اعتذر للحاضرين قال إنني قد نهيته عن ذلك، يعني نهى هذا المجوسي أن يسقيه الماء بإناء الفضة، لكن كأن هذا المجوسي إما من قبيل المعاندة أو الإحراج أو استغفال لحذيفة رضي الله عنه لم يبالي بنهيه، فكان حذيفة اعتذر للحاضرين عن رميه إياه بالإناء أنه سبقا تقدم له بالنهي لكنه لم يمتثل. وقال إنني سمعت، يعني لما بين لهم ذلك أخبرهم عن ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نهى، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلهم أي للكفار من يهود ونصارى ووثنيين لهم في الدنيا، لا على سبيل الإباحة لهم طبعا، إنما لهم على سبيل أنهم يستعملونها ويستخدمونها، وأنتم لكم في الآخرة حلا حلالا. ففي آنية الذهب في طهارة ولا غيرها، النص ورد بالنهي عن الشرب لا تشربوا، والشرب مجمع عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة، والأكل كذلك، لأنه ورد في الحديث حديث أيضا أم سلمة وعائشة، وهي أيضا حديث صحيحة، النهي عن الشرب والأكل، فيكاد العلماء يجمعون على أنه لا يجوز الشرب ولا الأكل في سحاف الذهب والفضة. وإذا كان لا يجوز الشرب ولا الأكل فأيضا ما سبيله العبادة المحضة فإنه من باب أولى أن الإنسان يتوضأ بآنية الذهب والفضة، فلا يجوز له ذلك، بل سائر وجوه الاستعمال الصحيح أنها لا تجوز، سائر وجوه الاستعمال لا تجوز. فلما نص في الحديث على الشرب والأكل والإنسان بحاجة إلى الشرب والأكل، فمن باب أولى وجوه الاستعمال التي قد تكون حاجته إليها أقل، كون يستعملها مثلا كمبخرة أو دوات للحبر أو قلم أو زينة في البيت أو ما إلى ذلك فلا يجوز في طهارة ولا غيرها، أي وجوه الاستعمال الأخرى لا يجوز استعمال الذهب والفضة أواني الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها من وجوه الاستعمال الأخرى، إن كانت للطهارة أو لمجرد الاستعمال المباح. وقال عليه السلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا ورد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهو كما قال المؤلف متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يصور العذاب الذي سوف يحصل له، وكأنه يجرجر في بطنه نار جهنم، أي أنه يعذب بهذه الصفة من العذاب يوم القيامة، بدل من أن يتنعم المسلمون والملتزمون بأحكام الشريعة والمنتهون عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بالذهب والفضة وجوه الاستعمال المتعددة، فإن هذا الذي عصى واستعجل التنعم بها مشابهة للكفار فإنه يعاقب بأنه كأنه أو يجرجر في بطنه نار جهنم لارتكابه هذا المنهي. توعد عليه بالنار فدل على تحريمه، فمن وجوه أو من صيغ التحريم التوعد بالعذاب والعقاب، إذا ورد النص بالتحريم فهذا نص التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فهذا نص التحريم، أو الأمر بالاجتناب اجتنبوا الرجس من الأوثان، فهذا من صيغ التحريم، أو يكون التوعد عليه بالعقاب والعذاب، فهذا أيضا من صيغ التحريم، من صيغ التحريم، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. أيضا هذا من يعني من الحكمة في النهي عن استعمال الذهب والفضة إن كان في طهارة أو في شرب أو أكل أو أي وجه من وجوه الاستعمال، لأن فيه نوع من السرف والخيلاء، والمؤمن منهي عن الإسراف، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وأيضا كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك صفتان سرف ومخيلة، أو كما ورد. المسلم منهي عن الخيلاء وعن الإسراف بأي وجه من الوجوه، حتى في الوضوء الذي هو الطهارة منهي عن الإسراف فيه، فكيف بالأمور الأخرى؟ وأيضا كسر قلوب الفقراء، فإن الفقير الذي لا يجد ما يحصل به على أمتعته وطعامه وشرابه فيجد هؤلاء أغنياء وهؤلاء المسرفين يتمتعون بالذهب والفضة أمام عينيه، فإنه فيه كسر لقلبه ويعني ظهور الحزن، وأيضا يكمن الحقد في نفسه على هؤلاء. فالشارع الحكيم نهى عن هذه الأشياء، وهناك تعليلات أخرى ذكرها الفقهاء لهذا. نعم. يكون بحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدر وهو بحاجة. الطباخ من غير حاجة إلى وحكم المضبب بهما حكمهما. المضبب الضبة يقولون هي أن تأخذ مثلا صفيحة من ذهب أو فضة أو حديد فيجمع بها من كسر من الإناء، يعني يضغط بها الإناء من جانب أو من جانبين حتى يجمع طرفه، فهذه الوصلة أو الصفيحة التي يضم بها الإناء المنكسر أو المنشعب تسمى ضبة. فحكم المضبب بهما حكمهما، أي حتى ولو كان مجرد تضبيب وليس خالصا من ذهب أو فضة، فلو كان الإناء من صفر من نحاس من حديد من أي شيء كان، لكن وضع له ضبة أو ضبتان من ذهب أو فضة من أحد جانبيه أو من الجانبين معا، فإنه حرام لا يجوز، إلا ما استثناه المؤلف، لأنه إذا استعمله فقد استعملهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. إذن الترخيص بثلاثة شروط أو أربعة بالنسبة للضبة: أن تكون الضبة أولا من فضة، أما الذهب فلا يجوز مطلقا وإن كان هناك رواية شاذة، لكن الصحيح أن الذهب لا يجوز مطلقا. أما إذا كانت الضبة من فضة وأن تكون يسيرة، أي ليست كبيرة ولا كثيرة، وكونها يسيرة يعني يكون معروف عرفا بالعرف، يعني بحيث من يراه لم يستنكره ولم يستكثره، فإذن أن تكون من فضة وأن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة، وأن تكون لحاجة. والحاجة المقصود بها أن من انشعب أو انكسر قدحه لا يجد عوضا عن الفضة، لا يجد عوض عن الفضة، يعني لم يجد نحاس أو حديد أو ما كان من نحاس أو حديد لا يصلح له، ورأى أن الفضة هي أنسب ما يكون، ففي هذه الحالة لا حرج، تكون من فضة ويسيرة ولحاجة، فإذا اتفقت هذه الشروط فلا حرج. كتشعب القدح فلا بأس بها، تشعب القدح بمعنى انصداعه، إن شعب القدح انصدع انكسر، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال، يعني أيضا لا ينبغي أن يشرب من الموضع الذي فيه الضبة، لما روي أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان. التعبير بروي يعني ينتقده بعض المصنفين لأنه لا يقال إلا في الأحاديث الضعيفة، وهذا حديث ثابت صحيح في البخاري، فيعني لو قلنا لما ورد أو لما ثبت أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري، الحديث ورد من عن أنس رضي الله عنه، فهو الذي اتخذ، صحيح أن هذا من فعل أنس، لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ مكان الكسر أو الانشعاب هذه الضبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك. وهذا القدح كما ذكر ابن حجر في الفتح أنه بقي إلى عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأنه اشتراه من أحد أبناء أنس، وأن هذا الإناء بقي عند أنس فترة طويلة مع أواني أخرى أيضا، ورد من حديث سهل بن سعد أنه كذلك كان عندهم إناء للنبي عليه الصلاة والسلام يحتفظون به. واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنها لا تجوز إلا لحاجة، لأنه منهي عنه، فما دام منهي عنه فلا نخرج عن النهي إلا إذا دعت الحاجة لذلك. وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير، ما قاله القاضي يعني ليس هو المعمول به والمأخوذ به، بل ما ذكره أبو الخطاب هو الصحيح إن شاء الله. نعم. بالنسبة للسن يعني الفقهاء قالوا ما يحتاجه الإنسان لحاجة خاصة ضرورة فلا حرج، فكونه يتخذ سن من فضة أو من ذهب أو أنفا كما ورد في ذلك الأثر فلا حرج، لأن الضرورة تدعو إلى هذا. إلا إذا قامت بدائل بالنسبة للأسنان، معروف في هذا العصر أنه قامت أنواع من المواد خلاف الذهب والفضة، وتقوم مقام الذهب والفضة إن لم تكن أفضل وأحسن منها، فلا يجوز في هذه الحالة. إلا إذا الطبيب طبيب الأسنان قال لا يصلح لك هذا الشيء، هذه المادة لا تصلح لك، فإذا كان طبيب موثوق فلا حرج. نعم. واتخاذها ولو كانت سبيلة الذي يقوم بالدور الرقيق وغير الجميل والحجر والصفر والحروس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توقع من تور تور وتور وتور وقربة وعدوات وقربة فكرة وإداوة ومن قربة وإداوة وقربة وإداوة وقربة من جفنة والبخاري مقصود الصدر، وإنما جاز استدخال السمين لأنه ليس فيه كثرة لأنه لا يعرفه إلا مواصل. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. إذا لما بين حكم استعمال آنية الذهب والفضة بين الحكم في بقية سائر الآنية، أي بقيتها، فبين أنه يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة. إذن بقية الأواني كل ما يشترط فيها الطهارة، والطهارة يعني تعني أمرين، طهارة ذاتها وطهارة صفتها، لابد من، والمقصود طهارة ذاتها، لأن طهارة الصفة ذكرها المؤلف لما تكلم عن حكم إزالة النجاسة. إذن لابد أن تكون طاهرة بذاتها، غير متخذة مثلا من جلد الكلب أو عظام الكلاب أو عظام الميتة أو الخنزير أو ما إلى ذلك من ما هو ليس بطاهر. فإذا كانت طاهرة فإنه يجوز استعمالها أكلا وشربا وللطهارة ولسائر وجوه الاستعمال، إن كانت من حديد أو صفر نحاس أو من المواد الثمينة كالجواهر والياقوت والزبرجد ونحو ذلك. ف يقولون لأن الأصل في هذا الإباحة، الأصل في هذا الإباحة، فتبقى على أصل الإباحة ولا نخرج عن الأصل إلا ما ورد النص بإخراجه، وهو النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة. وبين أنه عليه السلام توضأ من تور من صفر وتور من حجارة، هذا ورد من أحاديث صحيحة رضي الله أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر، لأن ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره أنهم كانوا يكرهون استعمال النحاس وما إلى ذلك، لكن إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله فإنه يؤخذ به ولا يؤخذ بغيره. المواد الثمينة المؤلف ذكر أنها داخلة في جواز الاستعمال، يعني أواني الياقوت والزمرد والزبرجد ونحوها، لكن إذا نظرنا إلى التعليل الذي ذكره الفقهاء علة النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة الشرب بها والأكل، وأنه إسراف وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فإن هذه العلة موجودة بل بصفة أقوى بالنسبة للمواد الثمينة التي قد تكون أغلى من الذهب والفضة، وهي اليواقيت النادرة. فكان ينبغي أن يقال حكمها حكم آنية الذهب والفضة ما دامت العلة قائمة فيها. ولكن المؤلف كما تلاحظون بين وجه اختلاف أو وجه الاختلاف بين النوعين، لما قال وإنما جاز استعمال الثمين لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء، لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس، يعني هو يكسر قلوب الفقراء لكن لعدم انتشاره ولعدم كثرته وكثرة تداوله لا يعني يجده الناس ولا يرونه حتى تنكسر قلوبهم، مثل ما يحصل هذا بالنسبة للذهب والفضة وكثرة تداولها وكونها يعني هي النقود التي الناس يتبادلون بها السلع. هذا يعني وجه ما ذكروه. لكن هناك قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى تحريم استخدام الأواني المصنعة من المواد الثمينة، يرى أن استعمالها حرام كاستعمال الذهب والفضة، ويقول معللا هذا بأن هذا من قبيل التنبيه، يعني لما نص عليه الصلاة والسلام على الذهب والفضة كان في هذا تنبيه على ما هو أغلى منها وأثمن منها، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه يتجه، أنه ما دام نهي عن استعمال الذهب والفضة في أواني الأكل والشرب وغير ذلك من استعمال، فلا شك أن الأواني المصنعة من المواد الثمينة هي كذلك في التحريم إن لم تكن أولى. أيضا السرف والخيلاء فيها أشد. ثم يعني لا ينبغي أن ننسى أن هناك بيوت كثيرة من بيوت الأغنياء كبار التجار والأمراء وما إلى ذلك، فهذا يمثل لا شك أنه يمثل شيئا كثيرا بالنسبة للأمة، ويدخل عليهم من يدخل من الخدم والحاشية والفقراء. فالذي يظهر والله أعلم أن إلحاق الأشياء الثمينة بالذهب والفضة في التحريم أولى من ما يقال من إبقائها على الأصل، والله أعلم. سنخة، سنخة بمعنى متغيرة. من جرة نصرانية. الخشني. الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرضي قوم من الكتاب فمنعت في آيتي، قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاقتلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما جد من استعماله فهو طاهر لأن الأرض طهارته. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار طاهرة كذلك. وفي كراهية استعمالها روايتان ثم يكره بهذا الحديث حتى هي لا يكره. يكره داهما يكره لهذا الحديث. داهما يكره لهذا الحديث. والثاني لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فيها. أما ثيابه فما لم يلبسه أو على بثياب كالإمامة والطيبتان فهو طاهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا تلبسه الكفار. وما لاقى عوراته. فقال الإمام أحمد رضي الله عنه أحب إلي أن يزيد إلى صلى فيها. ويحتمل أن لا يجب وهو قول أبن الخطاب لأن أصل الطهارة فلا تزول عنها بالشرك. فعنوا أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستحل ما استحلوه من آلية إلا بعد غسلها لحديث أبي ثعلبة لأنه يدل على غسل آلية أن لا تحل ذبيحتهم لكونه أمر بغسل آلية أهل الكفار وإن كانت ذبائحهم حلالا. هذا بالنسبة لأواني أهل الكتاب وثيابهم. أهل الكتاب كما هو معروف يطلق على اليهود والنصارى فهم أهل الكتاب، وفي المجوس خلاف هل يلحقون بهم وهل كان لهم كتاب أم لا، لكن المشهور أنه يطلق على اليهود والنصارى، فيجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. بيّن المؤلف أنهم أهل الكتاب وسائر الكفار قسمان، فمن لا يستحل الميتة كاليهود الذين لا يستحلون الميتة، لأنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام عنهم أنها حرمت عليهم الميتة، فأوانيهم طاهرة. ومما يدل على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف لما استضافه يهودي وأعد له طعام بخبز وإهالة سنخة، خبز معروف والإهالة الودك، الإهالة الودك، سنخة هي متغيرة لها ريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه وتألفه لأهل الكتاب وبالأخص اليهود الذين كانوا جيران للمسلمين في المدينة، فإنه عليه الصلاة والسلام يحسن معاملتهم يتألفهم للإسلام ولعلهم أن يسلم. فأكل منها، فلو كانت الأواني نجسة لكان الطعام الذي فيها عرضة للنجاسة. وكذلك أيضا نستطيع أن نستدل من الآية، يعني قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فلما أباح لنا سبحانه وتعالى طعام أهل الكتاب والطعام لا بد له من آنية، فهذا يلزم منه أن الآنية طاهرة مباحة، يعني هذا الأصل. لكن كما قيد المؤلف يعني ما لم تعلم نجاستها، لأن النجاسة إذا علمت في الشيء حتى ولو كانت آنية مسلم، فإنه لا يجوز استعماله من باب أولى بالنسبة لأهل الكتاب واليهود والنصارى. من لا يستحل الميتة كاليهود، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، فأيضا هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه ثابت، وأحاديث وآثار أخرى كثيرة أنهم رضي الله عنهم كانوا يستخدمون أواني في الغزو، وأثناء القتال ربما استخدموا أواني الكفار وتوضأوا منها ولا يسألون عنها. والثاني، النوع الثاني والقسم الثاني من أهل الكتاب من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر بناء على الأصل. يعني إذا ثبت لدينا أن هذه الآنية لم يستعملها هؤلاء الكفار فهذه تبقى على الأصل طاهرة لا نسأل عنها، أما ما استعملوه فهو نجس لحديث أبي ثعلبة الخشني، فهذا نص في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفنأكل فيها، لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. إذن هذا نهي، لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. إذن نأخذ من هذا أن المقصود من الحديث ما كانوا يستعملونه، أما ما لم يستعملوه فهذا لا يدخل في النص، إنما الذي تناوله النص ما استعمله أهل الكتاب. قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا فيها فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر. يعني إذن أوانيهم تكون على ثلاثة أنحاء، شيء استعملوه نجد هذا يأكلون فيه ويشربون وغير ذلك من وجوه الاستعمال، فهذا لابد من غسله إذا لم نجد غيره، أما إذا وجدنا غيره فلا ينبغي أن نستعمله. النوع الثاني ما ثبت لنا أنهم لم يستعملوه ولم يدخل في استعمالهم، لا زال جديدا أو محفوظ بعيد عن استعمالهم، فهذا نستعمله ولا حرج ولو لم نغسله. النوع الثالث ما شك فيه، يعني في شك هل استعمل أو لم يستعمل، فالأصل الطهارة، الأصل طهارة الإناء فلا حاجة إلى غسله. لكن الحقيقة ينبغي يعني من قبيل الاحتياط إذا كان لا يلحق الإنسان حرج في هذا أن يغسله، لأن الاحتياط للطهارة أولى، الاحتياط للطهارة أولى. هذا بالنسبة لأوانيهم. وذكر أبو الخطاب في أواني الكفار ظاهرة طاهرة كذلك، وفي كراهة استعمالها روايتان. بالنسبة للكفار يعني غير اليهود والنصارى، غير اليهود الوثنيين والمشركون، يرى أو ذكر أبو الخطاب الروايتين كذلك فيهما. فأما ثيابهم، طيب حكم الثياب بالنسبة لأهل الكتاب، فهناك كذلك مثل الأواني، ما لم يلبسوه ينسجونه ويصنعونه أو يبيعونه، فهذا طاهر حتى ولو لامسوه وصنعوه فهو طاهر، وهذا معروف لأنه في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم كانت المنسوجات والثياب تأتي من بلاد الشام وتأتي من بلاد فارس ومن بلاد أخرى ومن بلاد مصر، والكفار هم المستولون على هذه البلاد وهم الذين يصنعون وينسجون وما إلى ذلك. ومع ذلك ما عرف ولا ورد أنها تغسل أو أنهم يغسلونها، فهذا دليل على أنها طاهرة. إذن هذا نوع بالنسبة للثياب. النوع الثاني ما استعملوه، ما كانوا قد استعملوه ولبسوه، فهذا على نوعين، إن كان استعمالهم له ظاهرا كالعمائم والثياب الظاهرة والطيلسان والجبة وما يعني شابه ذلك فهذا طاهر، هذا طاهر. أما الملابس الداخلية ما لا مس عوراتهم كالسراويل بالأخص، فهذه ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله روايته، وأن من لبسها ولم يغسلها ورد أنه يأمره بإعادة الصلاة، كأنه يرى أنهم يعني تلامس عوراتهم وهم لا يتحفظون بالنسبة للنجاسة، يعني لا يتنزهون من البول ولا شيء من ذلك. فما دام أنهم كذلك، وخاصة بعض النصارى، يعني هناك فئة من النصارى يعني مثل ما ذكر المؤلف يتعبدون، يرى أنهم متعبدين بالنجاسة، وهذا يرونه من الزهد، ولا شك أن هذا يعني انحراف وانسلاخ حتى عن الفطرة. فإذا عرف عنهم ذلك فلا شك أن الملابس الداخلية في الغالب أنها تكون نجسة لتساهلهم في التطهر من النجاسات. وهذا الأمر في الواقع مشهور، يعني حتى في العصر الحاضر، يعني نسمع من الإخوان الذين عاشوا في البلاد الأوروبية البلاد الغربية بصفة عامة أنهم يلاحظون أنهم أناس لا يبالون بالنجاسات، وأن أصحاب المغاسل يثنون على المسلمين إذا رأوا ملابسهم ويثنون على نظافتهم وطهارتهم، بخلاف جماعتهم من النصارى يجدون في ثيابهم النجاسات بكثرة. فلنقول إذن بالنسبة للملابس الداخلية لا ينبغي أن تستخدم إلا بعد غسلها إذا احتاج المسلم إليها. ولا شك أن أحوال المسلمين تتفاوت وتختلف، وتمر بهم أحوال من الفقر والعوز والحاجة ما قد يلجؤون معه، أو يعاشرون ويجاورون ناس من النصارى ومن اليهود، فما الحكم بالنسبة لي؟ يحتاجون إلى شيء من الملابس أو يقع في أيديهم أو ما إلى ذلك أو يشترونها، فالحاصل أنه قد تدعو الحاجة إلى هذا. يعني بعض الناس قد يقول ما الحاجة إلى هذا، وهذا أمر لا حاجة إليه. نقول لا، لا تنظر إلى البيئة التي أنت تعيش فيها الآن، فهناك بيئة يعني مضت وبيئة حاضرة لا نشاهدها الآن من أحوال إخواننا المسلمين، وقد يحصل لبيئتنا نسأل الله السلام والعافية شيء من ذلك. فالأيام دول ولا تثبت على حال. نعم. وشعرها طالب، لأنه لا روح فيه ولا يحل الموت فلا ينجس من موت كالبيض إذا كانت الدجاجة. ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ولا يألم، لأنه لو انفصل حال الحياة كان ظاهرا، ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك. قولي عليه السلام: ما أبين من حي فهو ما أبين ما أبين من حي فهو ميت، رواه الترمذي بمعناه. وقال حديث الحسن غريب، والحمو لا يدل على الحياة بدليل الحديث والبيت. هذا حكم صوف الميتة وشعرها ووبرها، فهذا الصحيح أنه طاهر. صوف الميتة وشعرها وأوبارها طاهر، والدليل على ذلك أنه لا روح فيه ولا يحله الموت مثل ما يحل اللحم والعظم والعصب. و دلل المؤلف على أنه لا يحل الموت عدم الإحساس، فالشعر مهما عملت به والصوف والوبر فإنه لا يتأثر الحيوان به، لا يتأثر به، فهذا دليل على أنه خال من الشعور والإحساس. وما قضية النمو كونه ينمو فهذا لا يكفي لإثبات الحياة فيه، مثل ما يحصل بالنسبة للنباتات. النباتات فإنها تنمو وتطول وتمتد، ومع ذلك لها حياة خاصة ليست هي الحياة الحيوانية. فهذا من ناحية. الناحية الثانية، يكاد الإجماع ينعقد على أن صوف الحيوان وشعره إذا جز منه وهو حي أنه جائز ومباح، فهذا أمر معروف قبل الإسلام وبعد الإسلام، وأن الناس البادية وغيرهم كانوا ولا زالوا يجزون الصوف من الحيوانات والشعر وهي حية، مع أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أبين من حي فهو كميته. فلو كان ما أبين من الحي فهو كالميت لحكم على الصوف والوبر والشعر لأنه نجس، فلما لم يحكم عليه بذلك هذا يؤكد على أنه طاهر ولا تلحقه أو لا يتنجس بموت الميتة في هذا. فنقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.